بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 30 ميم على 2630. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فأكرر حمد الله جل وعلا على هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مباركاً ننفض عنه يوم ننفض، وقد كفرت الخطايا وحطت السيئات والذنوب، وتذكرنا، فإنه لا يتذكر إلا من ينيب. وإن هذا الموضوع المختار للتحدث معكم عنه موضوع هام، إما أن يكون عونا للمرء على نيل المراتب العالية والدرجات الكريمة الفاضلة، وإما أن يكون زادا إلى منزلة أخرى. والله سبحانه وتعالى كفل لعباده الرزق، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، بذلك صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يحب أن يكون موفقا، ويرغب أن ينال أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، غير أن القليل من يسلك ذلك. فالمحبة شيء، وسلوك الطريق إلى أسباب السعادة شيء آخر. والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. فلا أحد يهدي نفسه، ولا أحد يدرك لها التوفيق بحوله وقوته، بل الناس كلهم ضلال إلا من هدى الله، كما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما أحوج المرء بأن يتلهف ويتضرع ويبتهل بين يدي ربه يسأله الهداية. ما أشد حاجة الإنسان، حاجة الإنسان إلى أن يشمله المولى بلطف منه وتوفيق. هل يحرص المرء في خلوة من خلواته بتذكر نعم الله عليه وحاجته إلى ربه ولطفه، لأن يتفكر في أكثر الناس؟ فإن أكثر الناس على ضلال، على ضلال في ماذا؟ في مكاسبهم، في أعمالهم، في سلوكياتهم الشخصية، في تعاملهم مع الناس، وفي تعاملهم مع سائر مخلوقات الله، وفي علاقتهم بربهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم إن الإنسان في هذه الدنيا كاسب همام حارث، يعمل، يعرض نفسه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من تجنب المحرمات وأحسن الانتقاء في مكاسبه واتقى الله جل وعلا فيما يأخذ ويدع وتصور أن الله مطلع عليه، عالم بأهدافه، يعلم ما ينوي عمله قبل أن يعمله، وتذكر موقفه بين يديه وعرضه على الله جل وعلا يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، فتذكر هذا ذلك الموقف وخاف ذلك المقام أفلح. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن المال فتنة وزينة للدنيا، وهو إما مطية للآخر للجنة، وإما مطية لجهنم، نسأل الله العافية. والسعيد الموفق هو الذي إذا أهم بكسب مال أو إنفاقه تذكر أن الله سائله من أين جمعه وكيف سلك لجمعه وماذا عمل به في حال حوزته إياه وعند إنفاقه. ولا بد أن يسأل المرء كما صح في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الامتحان عصيب وإن كانت الأسئلة قليلة، لكنه امتحان لا مجال لإعادته مرة أخرى. إما نجح تام وسلامة، وإما إخفاق. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. فمن وفق للإجابة السليمة ولقي ربه جل وعلا بالقلب السليم أدرك مطالب الكرماء ونزل منازل الأتقياء وفاز بلذة العيش وقرة العين التي لا تنقطع، وأدرك بحول الله ما أعده الله للمتقين، كما في قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم استعدوا لذلك الوقت. وقد علم الله جل وعلا ضعف عباده وعدم ثباتهم عندما تعرض لهم الفتن، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الحزم والعزم والصدق والوفاء والإخلاص بما أعده الله جل وعلا لعباده من الكرامة والخير العميم، ومنذرين، منذرين الذين يفرطون فيذهبون طيباتهم في حياتهم الدنيا حتى لا يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني فلا شيء لكم، نسأل الله العافية. وذلك هو الفلس، وذلك هو الغبن العظيم، ذلك يوم التغابن. وإذا علم المرء أنه مراقب في كل أموره، وأنه وإن تمكن أن يستخفي من الناس بعمله فهيهات أن يستخفي من الله. وإذا أراد أن يخادع الناس بالظاهر فهل يستطيع أن يخادع اللطيف الخبير الذي قال جل وعلا عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس يخشى أن تفجأه أمور وتعترضه مشاكل وتصادفه عقبات وأهوال؟ ولا مفرج لتلك إلا من بيده الأمر كله جل وعلا. شدائد لا يدرى منتهاها ولا يدرى عن شدة صعوبتها، فكيف المخرج؟ المخرج ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. فالسلامة أن تكون في أيام مكاسبك المتوفرة وقدرتك فيما يبدو الظاهرة، أن تراقب الله وتخاف أن تعرض للسؤال فلا تجد الجواب فتتهيأ وتخاف ذلك اليوم. يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا ماذا نعمل؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، صان دينه ووفر عرضه أن تلوكه الألسن وأن تخوض به الجماعات. ومن وقع في الشبهات إذن فلا يلومن إلا نفسه، وقع في الحرام ثم يقوم المصطفى فيمثل للناس بأمور مشاهدة يعلمونها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت يا أخي محتاج لأن تتعاهد هذه المضغة وتتفقد نفسك في إصلاحها، وإصلاحها لا يحتاج إلى أثمان كثيرة ولا إلى مبالغ طائلة ولا إلى رحلات شاقة إلى بلاد غريبة، ولكنها ميسرة: تقوى الله جل وعلا، الإكثار من ذكره، النظر فيما تأخذ وما تترك، هل فعلك يرضى عنه الله جل وعلا؟ وإذا اعتدت نفسك، اعتدت ذلك وعودت نفسك عليه مرات ومرات، ألفت ذلك المسلك وارتضت هذا الطريق وأصبحت محصنة عن الجنوح يمنة أو يسرة، ولزمت الصراط المستقيم مهتدية بهدي الإسلام، سائرة على منهج خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي خلفائه وأتباعهم. ثم إن الزمن له أوضاع مختلفة وحالات متقلبة، فتارة يغلب على الناس حب الخير ويكثر السالكون فيه، وتارة تهب عواصف متعددة ورياح عاتية وأهواء مضطربة، فلا يثبت على الصراط المستقيم إلا من استعد لذلك وتعرف إلى الله بالرخاء. وإن المكاسب يا عباد الله من أعظم ما يؤثر على القلوب، فالكسب الطيب الحلال وتقوى الله جل وعلا في حفظه وإنفاقه سبب لسلامة القلوب وطهارتها وحياتها الحياة المباركة السعيدة. وفساد المكاسب شر وبلاء ومصائب وفتنة إذا لم يتذكر المرء وينتبه. عميت البصيرة فانسدت مسالك الخير أمام المرء، وأصبح يتخبط إلى أبواب السكك والطرق الملتوية المنحرفة، فيركب بعضها فتنآ به عن الصراط المستقيم وتقذفه في مهمه من المهامة، فلا يبالي الله جل وعلا في أي واد من أودية الدنيا هلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن من اعتنى برزقه وحرص على تنقيته وعدم الجرأة إلا حيث يعلم أنه لا محذور في اكتسابه، فإذا اكتسبه فكر كيف يعمل برزق الله وفضله، فهو ينفق إنفاق أهل الاعتدال لا سرف ولا تقتير، لا تبذير ولا شح، لأن الشح مهلكة، ولأن التبذير سبب أخوة الشياطين، والاعتدال هو المطلوب في كل الأمور. وأنت محتاج لأن تسأل الله جل وعلا، تطلب منه مرادك وتستدفع بفضله ما يهمك، فاتخذ سببا قبل ذلك بأن يكون مأكلك طيبا، أي من كسب حلال، فإن الكسب الطيب سبب من أسباب حياة قلب المسلم، والكسب الردي سبب لعمل بصيرة، فإذا عمي تخبط المرء تخبط عشواء في جميع أموره، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان إذا شعر بماء على عينيه سأل عن الطبيب الحاذق ورحل له، ولكن إذا بدأ العمش على بصيرته لم يشعر، لأن الجهاز الذي به الاستشعار والتنبه بدأ يفقد قدرته على الإبصار، حتى إذا تمادت به الأمور وعمي صار الإنسان ينقاد للهوى. وقد قال الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، نسأل الله العافية. كيف يستطيع المرء في هذا الزمن أن يدرك الرزق الحلال الطيب المبارك؟ إن الله جل وعلا لا يأمر العباد بأمر وقد أغلق الأبواب المؤدية إليه، ولا ينهى العباد عن أمر وقد سد عليهم طرق الفرار منه، بل هو جل وعلا أرحم الراحمين، لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. وأبان لهم في كتابه وعلى سن وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم البيان التام الواضح. وقد تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أبان لنا جميع ما نحتاج إليه في دنيانا وجميع ما نحتاج إلى أن يوصلنا إلى أخرانا. فتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله السلامة من الهلاك. إن زمننا هذا يا عباد الله زمن قل الورع فيه عند كثير من الناس، وغلب الهوى على كثير من الناس، وارتفعت راية الباطل في كثير من الأوقات والأزمنة والأماكن، والتبست على الناس الطرق، وربما عميت على بعضهم المسالك بسبب عدم طلبه للمسلك السليم. فتجد الناس هذا مخلط في كسبه من عمله، وذاك تجده مخلطا في كسبه من تجارته، والآخر في صناعته، وذاك حتى في تسوله. وكل واحد منا مسؤول عن المكاسب من أي طريق أتت، وكيف كان تعرضه لتلك المكاسب وتطلبه لها. فمن أخذ المال بحقه وأنفقه في حله واتقى الله جل وعلا فيه وعلم أن الله سائله عنه، استطاع أن ينجو وأن يدرك خير المنازل وأكرمها. ومن كان همه أن ينال الأموال وأن يدرك ما طلب دون تأمل ونظر هل في ذلك أمر لا يرضاه الله جل وعلا ورسوله، أو أن هذا مما أباحه الله ويسره وسهل له طريقه. فإذا كانت الأخرى حمد الله على التوفيق، وإذا كانت الضارة تجنبها وفر منها فراره من وحش كاسر لا يد له في رده. وإذا علم العبد أن ما كتبه الله لن يحول دونه أحد، وما منعه الله لن يجلبه له أحد، فليتق الله جل وعلا في أمره، وليحرص على المكاسب الطيبة. كيف تكون في العمل؟ أن تؤدي العمل كما فرض عليك، وأن تقوم بواجب العمل قيام من يعلم أن رب العمل ينظر إليه صباح مساء. وإذا كان في تجارة أن تنصح وتصدق وتتحرى البركة كما أخبر المصطفى عن البائعين، وأنهما إن بينا بورك لهما في بيعهما. فأنت تنتظر البركة وتلتمس الفضل من مسدي الفضل جل وعلا. وإن كان المرء عاملا أدى العمل كما ينبغي أن يؤدى، وإن كان صانعا لأثواب أو معدات أو بناء أو غير ذلك من مختلف الحرف، اتق الله وأتقن ذلك العمل كل إنسان مسؤول عن عمله، كل إنسان مسؤول عن عمله كيف أداه. إنما يقبض المرء ما يقبضه على ما يؤديه من عمل، وإنما يربح ما يربح من مكاسب على قدر ما يتعامل به في تجارته، وإذا خفي أمر على أحد الطرفين لم يخفى على رب الجميع جل وعلا. والإنسان ينبغي أن يلاحظ أمره، ولعل قائل يقول لعلي أعمل وأعمل ولا زلت في قوة من بدني، والأمام والطريق أمام، سأتوب. ألا يعلم كثرة من اخترمتهم المنايا في سائر المسالك؟ وكما قال الجاهلية والجاهلية: والمنايا رصد للفتى حيث سلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما خط خطوطا وخط خطا طويلا وهو العمل، وذكر رسم الأعراض والأجل: الأجل لا يتخلف، والأمل لا ينتهي إلى غاية، بل كلما تمادت بأحدنا السن عظم الأمل والطمع. يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. ولا شك أن حب الدنيا لن يحصل شيئا لم يكتب، ولا شك أن طول العمل لن يأتي بزيادة في الأجل. فعلى الإنسان أن ينظر إلى كثرة الراحلين، وليمر في بعض الأوقات إلى تلك الدار المملوءة بالسكان التي جيرانها لا يرحلون، سكانها لا يرحلون ولا يتزاورون، وليعرف أنه نازل في مثل منازلهم عما قريب، فليستعد لذلك المنزل بما يستحقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هل من خلط في مكاسبه استعد للغد بما يناسبه من الخير والبركة؟ لعل قائلا يقول: نحن ندعو دعاء متكررا فلا نجد لذلك أثرا. والجواب سهل يسير: الله وعد الداعين بالإجابة، فقال وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن الإنسان غفل عما أخبر به المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الإجابة بعيدة من صاحب الرزق الخبيث. إن الرزق الطيب مؤثر على المرء في سلوكه وفي سلوك أهل بيته من زوجة وولد وفي تعامل الناس معه، والرزق الخبيث يؤثر الآثار الأخرى، يؤثر ظلاما في البصيرة وقلقا نفسيا متزايدا وانحرافا في سلوك النفس والأبناء والأولاد والزوجة، ونفرة بين المرء وبين من يلاقيهم. فإن من التمس رضا الله سهل الله جل وعلا له توفر الرضا عنه من عباده بعد رضاه جل وعلا عنه. ومن لم يهتم برضا الله جل وعلا وكله الله إلى نفسه فانقلبت عليه مقاصده وانتكست عليه أموره، فسخطه من يتألفه ونفر منه من يتقرب إليه. إذن لا بد لنا من تقوى الله جل وعلا في مكاسبنا. محن تتوالى على أمة الإسلام ومصائب تهدم المنازل وتقرع أبواب الآخرين، ولم تأتي عبثا ولم تحصل إلا بسبب ظلم العباد أنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن ماذا لو أراد الله أن يذيق الناس على قدر أعمالهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذه المحن التي تتوالى من أسبابها استحصال الأرزاق السيئة من غير حلها، من أنواع ربا وغش وكذب وخيانة وخديعة في البيوع وتطفيف في الموازين والمكاييل والمقاييس وخيانة في أداء الأعمال الوظيفية العامة والخاصة. فلا غرابة إذا رأى الناس أمورا تتوالى عليهم مما يكرهون، ورأى مصائب الواحدة تلو الأخرى، ورأى فتنا كقطع الليل المظلم. والله جل وعلا لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الإنسان قد يستسهل الأمر في عمل ما من الأعمال ويقول إنما أترك عملي يوما واحدا والمسؤول عني يرضى. فهل لو كان عندك عامل يؤدي عملا في منزلك بأجر يومي في بناء أو حفر أو غيره، ثم قال لن أحضر يوم غد وبعد غد، هل تعطيه أجر ذينك اليومين؟ وهكذا سوف نسأل عن كل شيء عملناه، كيف يقر للمرء؟ والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف لا يتقي المرء ربه وأمامه موقف يجد كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ في ذلك اليوم يقول المفرط متحسرا ما لهذا الكتاب، ما دهى هذا الكتاب، ما مصيبته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهل فكرت يا أخي عندما تسمع موعظة أو تسمع آيات القرآن تتلى، هل فكرت في أن تنظر في نفسك وما مدى التزامك بأوامر الله، وما هو ندمك إذا ارتكبت ذنبا من الذنوب أو اجترحت خطيئة من الخطايا؟ وهل صورت لنفسك موقفا تقف وقد تخلى عنك الصديق والرفيق وابتعد عنك القريب والبعيد، وصرت في موقف لو تيسر لك ما في الدنيا كلها أن تفتدي به لفعلت؟ صور لنفسك لحظة ثم انتبه من تفكيرك، وإذا أنت في الحياة وبيدك الإمكان إن سلكت طريقة، كل من مات يتمنى الرجوع إلى الدنيا، من مات مفرطا يتمنى الرجوع ليتخلص من التبعات. وليستجد أعمالا صالحة. والمجد المجتهد يتمنى أن يزداد من الخير لما رأى من تكريم أهل الخير، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فيا أخي، إذا أويت إلى فراشك فتذكر كم أخللت بما يجب عليك في مكاسبك في يوم من الأيام، وكم مر عليك من ساعات تفريط فرطت بها. وإن كنت تاجرا كم معاملة أبرمت عقدها دون أن تلتزم الحلال والحرام فيها، فتلتزم الحلال وتتجنب الحرام. تذكر ذلك، وإذا قدرت أن تتوب إلى الله صادقا فبادر، فإن التوبة فيما بين العبد وبين ربه تمحو كل ما سلف من الذنوب، وفيما بين العبد وبين الناس يحتاج مع التوبة إلى أن يرد الحقوق إلى أهلها، ويستحل من انتهك أعراضهم. ولا شك أن كل واحد منا يخطئ، كما أخبر بذلك سيد الخلق: كل بني آدم خطاؤون. لكن ماذا قال؟ قال: وخير الخطائين التوابون. والله يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب. فإذا كان الواحد منا فرط في الماضي فليتوب إلى الله، وليعزم، يعقد العزم على التوبة وعلى التخلص من كل ما لا يجوز له الإمساك به. وإذا علم الله ذلك منه ومن عزيمته سهل له جل وعلا سبب الخلاص، ولم يجد من نفسه حرجا في التخلص مما لا يرضاه الله. ومن أراد أن يقول بلسانه ما لم ينطوي عليه قلبه فهو يخادع الله. وقد قال الله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا يقوله الله للمؤمنين الذين وصفهم الله بالإيمان، فكيف بمن لا يدري ما هي منزلته من هذا الدين؟ هل هو في ناحية دينه، أم أنه في قلب الدين، وسط الدين؟ وخير الأمور الوسط. إن هذا الزمن يا عباد الله زمن غزتنا فيه أفكار متعددة، فألبست أنواعا كثيرة من طرق المكاسب، ألبسة تغر الناس وتخدعهم، وتسمى بأسماء متعددة متنوعة. والموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، ومن صدق في طلب الرزق الحلال هيأ الله له سببه ويسر له طريقه، ومن تمنى وأتبع نفسه هواها فلا يلومن إلا نفسه. إن زمننا هذا زمن اختلاط الشعب الإسلامي في كل بلاده بالشعوب الأخرى، بالشعوب التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، بل الحلال ما حل بالأيدي والحرام ما حرم منه. وهم أيضا يودون أن نظل الطريق وأن نتخبط في أمورنا، وقد أفلحوا في كثير من مطالبهم، وصدوا فئاما كثيرة من الناس عن دينهم. ولكن لا نيأس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم إلى آخر الحديث، المهم أن يكونوا على الحق. والحق ما هو؟ ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقون في متابعته، الراغبون في التعرف على سنته للأخذ بها والعض عليها بالنواجذ. والإنسان قد يقوى في كثير من الأمور، ولكنه أمام حلاوة المال وحلاوة أثره يضعف إن لم يكن له من الله جل وعلا عون وتوفيق. فلا بد لي ولك ولكل مسلم أن يحسن التعامل وأن يصدق مع الله جل وعلا وأن يكون مع الصادقين. فالذي يرغب أن يكون مع أهل الصدق الصادقين يعينه الله ويهيئ له سبيلا. إذا رأينا فسادا في أحوال الناس وضياعا لكثير من الأمور وقسوة في القلوب وجفافا في الأعين عن الخشية والدمع والتأثر عندما نسمع القرآن يتلى، فلنعلم أن لذلك سببا بل أسبابا، وأعظم ذلك المكاسب المخلطة. هذا القرآن العظيم وأخبار المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم لها أثرها على قلوب المؤمنين. إذا سمع المؤمن آيات الله تتلى اهتز قلبه واقشعر جلده من الخوف ألا يكون حسن الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الواحد منا أنه يسمع الآيات تتلى وقلبه إما أن يكون غائبا وإما أن يكون حاضرا بمنزلة الغائب، فليعلم أنه بحاجة للعلاج، فليبادر، يبادر إلى التوبة، يبادر إلى كثرة الدعاء وسؤال الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان في مكان خال لا يراه أحد سوى الله، ولا سيما في جوف الليل، ولا سيما إذا كان ساجدا يغتنم القرب من ربه جل وعلا فيتضرع يسأله أن يهيئ له من أمره رشدا، أن يهديه سبيل المتقين صراط المتقين صراط الذين أنعم الله عليهم، وليثق بأنه إذا دعا صادقا وكرر وألح وتخلص مما يعلمه من موانع إجابة الدعاء بأنه سوف يدرك. لكن عليه أن لا يعجل، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. الدعاء لا بد أن يحصل له أثره، إما بجلب محبوب تطلبه أو بدفع مكروه ترغبه أو دفع أمر لا تعلمه أنت ولكن الله جل وعلا يعلمه. الدعاء له أثره البالغ، وهو من أنفع الأمور للقلوب، يصقلها ويهيئ لها بإذن الله جل وعلا روح الحياة فيحيى القلب. فإذا ذبت الحياة الصحيحة في القلب انتشرت آثارها على سائر الجوارح، فلم تمتد اليد إلا لكسب مباح، ولم تمل النفس لتناول شيء إلا ما هو مباح، وهكذا في جميع الأمور. والحديث عن المكاسب وطرقها طيبها وخبيثها لو أريد الاستمرار فيه لطال، ولكني لا أستمر رأفة بنفسي لئلا أعجز، ورأفة بأسماعكم، ولعل فيما يعرض من الأسئلة ما يكون أنفع للسامعين من تكرار قول، وإنما علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، أن نتقي الله في أعمالنا، في متاجرنا، في مزارعنا، في جميع أسباب كسبنا وتعاملنا مع الناس، وأن يأتي كل واحد منا للآخرين الشيء الذي يحب أن يأتوه إليه من معاملة. كاتبنا، والتعامل فيما بيننا، وإخلاص العمل لربنا جل وعلا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح حال أمتنا في كل مكان، وأن يردها إلى دينها ردا كريما، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يصلح قلوب الأمة في كل مكان، وأن يرفع ما حل ببقاع من بقاع الإسلام من المحن والفتن والتشريد والتقتيل والبلاء والشر المستطير، أن يرفع ذلك عاجلا غير آجل، وأن يرينا في أعداء دينه الظالمين لعباده عجائب قدرته، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين وحديثا للمتحدثين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك، وأنت أعلم بما يحل على عبادك المسلمين في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان من بلادك، نسألك يا حي يا قيوم أن تبدل خوفهم أمنا، وفقرهم غنى، وذلتهم عزة، وتفرقهم اجتماعا، وأن ترزقهم التوبة النصوحة في كل أمورهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تسمعنا عاجلا غير آجل وقد حلت بالصرد وأعوانهم المثلات، ونزل بهم البلاء الذي لا مدفع له يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزق المسلمين في تلك البقاع الثبات على الحق والصبر عليه والصدق والإخلاص لك والتوبة الصادقة، وأن تثبت أقدامهم وتشد عزائمهم وتفتح لهم من فواتح نصرك ما لا يد لأحد بدفعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أمة الإسلام أمة مقهورة، واللهم إنك لا قاهر لك، واللهم إن أمة الإسلام أمة مغلوبة، اللهم إنه لا غالب لك، اللهم إن أمة الإسلام أمة قد تكالبت عليها الأمم من جميع النواحي، اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، اللهم أنت القوي المتين، فهيئ لنا من أمرنا رشدا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهيئ لأمتنا في كل مكان في بلاد الفقر والفاقة والتناحر والتنافر رغد عيش وتآلفا تاما، وفي بلاد تسلط الأعداء هيئ لأمة الإسلام نصرا على الأعداء وقوة بالحق يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم خوفك ورجاءك والتوبة إليك والإنابة إليك في الإقبال على طاعتك في المستقبل، واجعلهم يا ربنا رعاة أمنا وقادة بصراء رحما. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل أهم الأمور إليهم طاعتك وطاعة رسولك، وأبغض الأمور إليهم معصيتك ومعصية رسولك، ووفقهم يا حي يا قيوم للرفق بأمة محمد والعناية بمصالحها والسعي في رد عاديات الدهر عنها يا ذا الجلال والإكرام. وخص اللهم ولاة أمرنا في هذه البلاد بمزيد من الصلاح والتقى، اللهم اجعلهم يخافونك في السر والعلن، اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم يراقبونك في كل أمورهم، اللهم أصلح بهم بلادنا قيوم، أمون عبادك، وكافئهم يا حي يا قيوم بالأمن المستمر في هذه البلاد والسلامة من الفتن في هذه البلاد وفي سائر بلاد الإسلام، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. جزاك الله تبارك وتعالى بما قلتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. يقول هذا السائل حفظكم الله: شيخنا الفاضل حياك الله في جدة وجزاك الله عنا خير الجزاء وسدد خطاك وجعلها في ميزان حسناتك، قد تحدثت جزاك الله خيرا في الكسب الحلال، وبينت أنه لا بد على المسلم أن يتقي الله في ماله وفي حفظ هذا المال، ولكني أملك مالا كثير وأخاف عليه من السرقة أو الضياع، فكيف أحفظ هذا المال؟ هل هناك جهة طيبة غير البنوك أحفظ فيها مالي، وإذا حفظته في البنوك فهل يجوز؟ هذا الزمن بما فيه من تطور في طرق جمع الأموال وحفظها، وما تكاثر فيه أيضا من الأخطار على الأموال، صار الناس في حرج، هل يودع المرء أمواله في البنوك الربوية رغم علمه بتعاطيها الربا، وقد لا يجد مؤسسات بريئة سليمة إذا لم يجد من يثق بسلامة عملهم ويتوفر لهم من الأمان، من الأمن على الأموال ما يتوفر البنوك، فلا حرج عليه أن يؤمن أمواله ولو في البنوك الربوية. لا يحل له أن يطلب ربا ولا أن يعطي ربا. إن الله جل وعلا ذكر الكسب في القرآن الكريم، ولعلمه جل وعلا أن الناس تميل نفوسهم للمكاسب ولو كانت محرمة، أعطى التعامل بالربا من الوعيد أشد ما أعطاه لجرم من الجرائم، آذن من تعاطى الربا بالمحاربة. الذي يتعاطى الربا مؤذن بحرب من الله، ولا شك أن من يريد أن يحارب الله فهو مهزوم مدحور، لكن قد لا نرى نحن اندحاره، ولا شك أن أعظم الاندحار أن يستمر على الحرام، لأنه لا يكون له في الآخرة من خلاق. فإذا أودع المرء أمواله ولم يجد ما يودعها فيه سوى هذه البنوك الربوية فلا حرج. ثم هل يأخذ فائدة؟ لا يجوز له أن يتعاقد ويتفق على الربا، لقائل أن يقول بعض البنوك ترتب فائدة لا محالة، إما أن آخذها وإما أن تتوجه إلى جهات أخرى، فإن كانت البنوك أجنبية صارت تلك الأرباح تذهب إلى صندوق الكنائس العالمية لتدر على الدعوة إلى النصرانية والتهجم على الإسلام، فماذا أصنع؟ عرضت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء منذ سنوات، سائل سأل عن عشرات الملايين التي تأتيه ربحا لأمواله في جهة ما، إذا تركها صبت في قناة تتوجه إلى مصارف الكنائس، ماذا يصنع فيها؟ ماذا يصنع بها؟ واختلف الناس أي العلماء، والرأي الراجح إن شاء الله أنه يصرفها في المصارف الإسلامية لمجاعات في بلاد الإسلام، لإمداد فئات من المسلمين بما يعينهم على الصمود في وجه أعدائهم إلى غير ذلك. لا يجوز له أن يتمولها ولا أن يستنفقها ولا أن يبذلها حسنة من حسناته هو، وإنما هذا مال لله يصرف في المصارف التي تعود على المسلمين بالخير. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أجبرت من قبل المؤسسة التي أعمل فيها بفتح حساب في بنك لاستلام راتبي، فما الحكم؟ هل أفتح هذا الحساب أم لا؟ هذه مسألة بسيطة، إذا كنت تترقب مرتبك حالما يحين وقت الصرف تذهب لاستلامه فلا حرج عليك، لا حرج عليك أن تقبض مرتبك عن العمل الذي تؤديه من البنك بتحويل تلك الدائرة المال إليه. أنت تعمل ما تستطيع، من يتق الله جعله مخرجا، وما لم تقصده وإنما غلبت عليه ولم تأخذ ربا ولم تعطه فلا شيء عليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع البنوك الربوية وخاصة فتح حساب جاري من غير ضرورة؟ وما حكم فتح حساب في هذه البنوك إذا طلبت جهة العمل التي أعمل فيها ذلك؟ هذا السؤال الشق الأخير من السؤال، الشق الأخير من السؤال تضمنه الجواب الماضي. والحساب الجاري إذا لم تكن محتاجا حاجة ملحة لهذا التعامل فلا يجوز لك، لأن هذا التعامل بدون حاجة إنما هو معاونة لذلك البنك، وإنما يتسامح فيما لا يد لك بدفعه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، أرغب في شراء أرض عن طريق شركة الراجحي، ولكن ذكر لي بأن أبحث عن أرض وأن أتفق مع صاحبها على الثمن ثم أخبر الشركة المذكورة بالثمن فتشتريها ويكون الإفراغ باسم الراجح وأقوم أنا صاحب الطلب بتسديد هذه الأقساط، وعند الانتهاء من السداد تقوم الشركة بالإفراغ لي والمدة تكون 3 سنوات أو أكثر، علما أن الشركة تأخذ عمولة بنسبة مئوية نظير التقسيط، أفيدونا يا فضيلة الشيخ عن جواز ذلك أثابكم الله. البيع بالتقسيط والزيادة من أجل الأجل هذه أمور قديمة وبحثها العلماء وألفت فيها بعض الكتب ممن ألف فيها الشوكاني. زيادة الثمن من أجل الأجل رسالة ولم أطلع عليها، لكن اطلعت على بعض النقول، والصحيح من كلام العلماء أنه لا حرج في بيع تقسيط إذا كنت تريد أن تشتري سلعة ما ولا مال لك، لا مال عندك، فوجدت السلعة الذين لا نقد معهم تباع عليهم بكذا، والذين معهم المال تباع كذا، فذهبت أنت إلى الطريقة التي تقسط، لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان العقد عقدا واحدا، ولم يكن العقد على أنك إن كنت تدفع الثمن فهو بكذا وإن لم تدفعه فهو بكذا، وإنما تم الاتفاق على بيع التقسيط فلا حرج. أما ما ذكرته من شراء الأرض فالمسألة هذه الموجودون الآن من طلبة العلم منهم من يرى أنه لا حرج، ورأيي أنه لا يجوز، رأيي أن هذا البيع نوع من أنواع الاحتيال على الربا، لا شك أن فيه منفعة للناس وتيسيرا، ولكن ما كل ما فيه منفعة وتيسير يكون مباحا، بل الحلال ما أحل وما حرمه الله ورسوله، وما قرب من أي الناحيتين أعطي حكما، ما كان إلى الحلال أقرب وألصق فحكمه ألصق وأقرب فحكمه حكم الحرام، ولذلك لا أنصح بهذا العمل وأراه غير جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أذان فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول السائل فيه: ما حكم التعامل في التأشيرات بطريقة مخالفة لنظام الدولة، مثلا كبيعها للعمال الأجانب نظير إقامة محلية؟ شيخ يوسف استريح. يقول السائل: ما حكم التعامل في التأشيرات بطريقة مخالفة لنظام الدولة، مثلا كبيعها للعمال الأجانب نظير إقامة محلية؟ لا يجوز ذلك. الله جل وعلا أمر بطاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، وأمر بطاعته فيما نهى عنه مما يراد منه تنظيم شؤون الناس، إلا إذا نهى عن واجب من واجبات الدين. وهذه الطرق التي يسلكها بعض الناس يستحصل على أوراق استخدام عدد من الناس على مختلف الأشكال في الأعمال، فيبيع هذه الطلبات على آخرين وقد طلبها لنفسه، هذا عمل غير جائز. والكسب من هذه الطريقة نوع من الكسب الخبيث، وله آثاره على المرء وأهل بيته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، نعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، فما حكم بيع الدم في المستشفيات وتناقله من مستشفى لآخر؟ بيع الدم، لا يجوز للمسلم أن يبيع دما، ويبقى مسألة شراء الدم المضطر. لا شك أن المحرم بالإجماع أكل الدم وشربه، إذا كان من الحيوان ومن بني الإنسان من باب أولى. لكن إذا اضطر إنسان وصار شفاؤه فيما يرى الطبيب بهذا القدر من الدم، وهو لا يتحصل عليه إلا بثمن، هل يجوز له شراء ذلك الدم؟ الصحيح جواز ذلك. أما بيعه، أن يبيع الإنسان دمه أو أن يستحصل دما فيبيعه، فحرام عليه. وفرق بين الآخذ والمعطي. الآخذ إنما تحكمه الضرورة التي يبدو له أنها ضرورة بالغة، والمعطي بالثمن ما هي الضرورة الدافعة له، لا ضرورة عنده. وأما تبادل الدم وإعطاؤه فالصحيح من كلام العلماء، وهو مبحوث في هيئة كبار العلماء وصدر به إذن، أنه لا حرج فيه. ومسألة أخرى يجهل بعض العامة ويظن أنها غير مباحة، أن يحتاج الرجل إلى دم أو المرأة، فهل يجوز له أن يستفيد من دم زوجته أو تستفيد المرأة من دم زوجها؟ الصحيح جواز ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ، لدي صالون حلاقة وقد تخلصت منه والحمد لله، وعندي أرباح منه تصل إلى مبلغ ما، فكيف أتصرف في هذه الأرباح؟ أرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك، وإذا أمكنك أن تتصدق فتتصدق. إذا كان هذه الأرباح أجور ارتكاب المعاصي بحلق اللحى، فلا شك أنها من المكاسب الخبيثة. والتخلص من المكاسب الخبيثة أن تصرفها في أي وجه من وجوه البر. وإذا علم الله من العبد صدق الرغبة في التخلص من آثار ما كسب رجاء المغفرة، فإن الله عفو كريم، يعفو عما سلف ويعوضه خيرا مما فاته. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا موظف في أحد المؤسسات والتي تبيع سلعتها عن طريق البطاقات الائتمانية بواسطة الأرصدة البنكية، فنحن نقوم بتحصيل المبالغ بموجب هذه البطاقات البلاستيكية، فما حكم كسبي من هذه الوظيفة؟ بالنسبة للوظيفة، أنا لا أعرف هذه الطريقة حتى أبدي الحكم على السؤال على ضوء المعرفة، لكن إذا كانت هذه الأعمال أعمال ربا تركب طرق الاحتيال لنيل ذلك الربا، وأنت تكتب هذه الأعمال وتقيدها فلا شك أن العمل محرم، وإن كان عملها غير ذلك، لأنه ليس لدي التصور الكافي لإعطاء الرأي حولها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تنظيم النسل كل عامين أو ثلاثة حرام أم حلال أم النسل؟ أم ماذا؟ لأننا حيارى في هذا الأمر، جزاك الله خيرا. تحديد النسل إذا كان لمصلحة المرأة من أجل عدم تحملها القدرة على أعباء الحمل، وأن صحتها لا تتحمل ذلك، أو كان من أجل الطفل ليستكمل مدة الرضاعة، فلا حرج في ذلك كله. وإن كان القصد تحديد النسل خشية العجز عن الإنفاق، أو رغبة في مجاراة من يريدون تحديد النسل ويقول أحدهم نكتفي باثنين أو ثلاثة، فهذا إن كان القصد خشية العجز عن الإنفاق فهذا إساءة ظن بالله جل وعلا، والله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول في ما وبخ أهل الجاهلية عليه من قتل أولادهم خشية الإملاق، يقول: نحن نرزقكم وإياهم، فالله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله جل وعلا يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يحل. أما إن كان من أجل صحة المرأة أو كمال الرضاعة فلا بأس بذلك، أما تنظيمه لأجل التحديد فلا يجوز ذلك. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يذكر أن له زوجة وأنها أصيبت بمرض، وهذا المرض جعلها تفر من بيتها ومن أسرتها، ويسأل فيقول: السؤال الأول، هذه الحالة قد تكون سحرا، فكيف أزيل السحر؟ وهل يجوز حل السحر بالذهاب إلى ساحر؟ وما حكم النشرة؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لا تدري هل هذا أثر سحر أم أنها إصابة بعين حسد. ومن أعظم بل أعظم أسباب الشفاء الاستشفاء بالقرآن الكريم، ومن أعظم ما في القرآن من أسباب الشفاء سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وكما يسمي العلماء القواقل، أي سورة الإخلاص وسورة المعوذتان، ويكرر المرء ذلك. وإذا وجدتم من تثقون بدينه ومعرفته وتقاه ولا يأخذ أجرا على ذلك ففيه خير كثير. وذكر العلماء بالنسبة لعلاج السحر على فرض أنه سحر طرقا، كان يأخذ الإنسان 7 ورقات سدر يدقها ويخلطها بماء، وأنصحك بمراجعة زاد المعاد لشمس الدين ابن القيم، فقد ذكر شيئا من هذا، أرجو أن ينفعك الله به. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بابا في كتاب التوحيد له الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في النشرة، ثم ذكر ما تيسر له من الأدلة تحت هذا الباب. لكن الطريقة تجدها في كتاب زاد المعاد لابن القيم. حل السحر أما حل السحر بالسحر فلا يجوز، الله لما ذكر السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ذكر الله قبلهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعاطي السحر كفر والعياذ بالله، لا يحل الاتيان إليهم ولا تصديقهم ولا التعامل معهم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: كنت آخذ من الشؤون الاجتماعية مالا كل سنة، وفي نفس الوقت أعمل في دائرة حكومية، ولكن الراتب لا يكفيني وأسرتي، وفي العام الماضي قال لي أحد أبنائي إن هذا المال حرام لأن الشؤون الاجتماعية تعطي للذين لا يعملون، فهل صحيح ما قال؟ صحيح ما قال. الدولة إنما وضعت المخصصات التي في الشؤون الاجتماعية للفقراء، وجزء من هذه المخصصات من الزكوات، وحتى لو كانت زكاة وأنت من أهل الزكاة لا يحل لك أن تقبض من بيت المال بطرق احتيال. هم لو علموا أنك في عمل ووظيفة ما يسهل لك، وأنت عندما تثبت الاستحقاق تثبت أنك من المستحقين وتملأ الفراغات التي بالوثيقة، وثيقة الإثبات تملأ بأنك لست كذا ولست كذا، ولا شك أن ذلك من الكذب. فالواجب على المسلم أن يتجنب أخذ المال إلا من حلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل ويقول: بني مسجد من البنك، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة فيه صحيحة ولا حرج إن شاء الله، لكم صلاتكم وإحسانكم، وبادر المال ليس حسابه عليكم وإنما حسابه على الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: في يوم من الأيام طغاني الشيطان فما زحت امرأة أجنبية علي في نهار رمضان، وأنزلت منيا على ثيابها وأنا متزوج، فهل يجب علي صيام شهرين متتابعين أو ماذا يجب علي جزاك الله خيرا؟ أول لا شك أن هذا ذنب، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عن التائبين، والله يقول: وإني لغفار لمن تاب. وأما بالنسبة للصوم فقد فسد صيام ذلك اليوم، وإنما الكفارة تجب بالجماع لا تجب بالإنزال، وإنما تجب في أصح أقوال العلماء بالجماع، وما دام لم يحصل جماع فعليك قضاء ذلك اليوم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا وفقكم الله عن هذا السؤال، وهو أنني أعمل عند رجل ولا يعطيني أجري كاملا لأنه يزيد علينا في ساعات العمل ولا يعطينا لها مقابل، ولا نقدر أن نطالبه بحقوقنا لأنه رجل سيء السلوك ولا يتورع أن يؤذينا، لأن المكان الذي نعمل فيه بعيدا عن المدن ولا نستطيع أن نشكوه، فنصيحة منك نريدها لمن يستعملون العمال ويأخذون حقوقهم. لا يجوز لمن استأجر أجيرا أن يكلفه فوق ما تم عليه العقد، فإن كلفه وجب عليه أن يعطيه مقابل ذلك. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقول: أنا ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل ذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فأتم عمله ولم يعطه أجره. ولا شك أن من كان الله خصمه فهو محروب مخذول، نسأل الله العافية. الواجب على من استأجر أجيرا على أي عمل من الأعمال المباحة أن يعطيه أجره موفرا وأن يبادر إلى ذلك، فإن ظلم الأجير واستنفد منه وقتا غير ما اتفق عليه أو قصر في إعطائه حقه فقد ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عندما بعث معاذا إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. يقول تكملة للسؤال: فإذا أخذنا من ماله ما يعوضنا عن ساعات العمل الزائدة هل يجوز لنا ذلك؟ الإنسان لا يؤمن، لا يؤتمن في أخذه لنفسه، فالتورع أن تتجنبوا ذلك، لأني أخشى أنكم تتصورون أنكم تستحقون هذا أو ذا، والنفس مجبولة على الظلم، فإن الظلم من عادات الناس وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ويقول ذاك: فالظلم من شيم النفوس. فالإنسان إذا قدر أن يظلم ظلم إلا من شاء الله، إلا من حجزته التقوى، فالأولى أن تتجنبوا اقتطاع شيء بدعوى أن هذا مقابل حقكم خشية الحيف، والنفس لا تؤمن لمصالحها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل بإحدى الشركات التي تتبنى مشروع الادخار لتشجيع العاملين، وفكرته ببساطة كالتالي: يقتطع مبلغ بألا يتعدى 15% من راتب المشترك شهريا، ويودع في حسابات خاص أو في حساب خاص باسم المشترك، بعد تمام 10 سنوات خدمة مستديمة يعطى المشترك المبلغ المستقطع منه زائدا مثله كمكافأة من الشركة، علما بأنه لا يستحق المشترك المكافأة إلا بعد 10 سنوات خدمة بالضرورة. فإذا انقطعت الخدمة لأي سبب لا يستحق المكافأة ولكن فقط المبلغ المستقطع من راتبه. لا أدري في الحقيقة عن تفاصيل عملهم، هل هم يستعملونه في الأرباح والربا؟ هذا هو الظاهر، ثم يعطونه بعد هذه المدة مقدار هذا المال. أقرب الأشياء أنه لا يجوز لما فيه من احتمال الربا وهو الأقرب. أما لو كان القصد نفع العامل مجردا عن أي غرض لكان الطريق غير ذلك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الدخان؟ المحرمات التي هي مضرة غير نافعة لا يحل الاتجار بها ولا بيعها ولا شراؤها. وقولي المضرة لأن توجد بعض محرمات الأكل لكن فيها منفعة، فالسم محرم الأكل ولكنه يستفاد منه فيجوز بيعه. أما هذه الخبائث فبيعها وشراؤها والاتجار بها محرم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت أؤدي زكاة مالي في شهر ربيع الثاني وأحببت تأخيرها هذه السنة إلى شهر رمضان، فهل يجوز لي أن أؤخرها إلى شهر رمضان؟ أدي زكاتك هذه السنة في شهر ربيع، وإذا كنت تحب أن يبدأ الحول من رمضان فعجل صدقة العام المقبل في رمضان القادم إن شاء الله، فإن حق صاحب هذا الحق لا تستطيع أن تعرفه لتستأذنه بالتأخير، لأن هذا المال للفقراء وهم غير محصورين، وصاحب المال محتاج إليه، ولا يحل لك أن تحجز حق المحتاج إلى حقه إلى وقت أنت تختاره. حول المال، نصاب المال، واجب الزكاة يحل في حول المال إذا تم الحول، فإذا كان تمام الحول في شهر ربيع أو جماد وجب أن تبادر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتأخر كثيرا عن الذهاب إلى عملي بساعة أو ساعتين شبه يومي، وأندم على تأخري هذا حيث أن السبب النوم والتكاسل، علما بأنني أنام بعد صلاة الفجر، ثم أنه ليس لدي عمل يتطلب حضوري مبكرا بل الوقت لدي متسع جدا، فماذا علي في هذا الحال؟ وهل هذا من الغلول الذي يعذب به الميت في قبره؟ لا شك أن هذا الوضع قل أن ينجو منه أحد، لكن مقل ومكثر، والسلطة حددت وقت ابتداء العمل، وقت ابتداء العمل من ساعة كذا، وتعارف الناس والسلطة على جزء من الوقت أنه قد يتسامح فيه، فالتسامح بالقدر الذي تعرف عليه كربع ساعة مثلا ونحو ذلك لا حرج، وما زاد فاقتطاع من عمل لا يحق لك اقتطاعه. لو أن تجلس تقرأ في مقر العمل لا بد من الحضور، إلا في حدود ما يملك صاحب العمل أن يمنحك إياه من الإذن. نعم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا جامع الرجل زوجته ولكن نيته جماع امرأة أجنبية، هل هذا من الزنا إذ أنه يجامع زوجته وهو يتخيلها امرأة أخرى؟ نسأل الله العافية. هذا من وساوس الشيطان وتخيلاته، هو يأثم بهذا التصرف، لكن لا يكون حكمه حكم الزنا، كما لو زنى ونواها امرأته لا تؤثر هذه النية في تغيير الحال والأحكام، لكن ما دام يتمنى أنه يجد امرأة يزني بها وحيث لم يجد جعل يتخيل أن هذه امرأة أجنبية، هذا والعياذ بالله من سوء العمل. نسأل الله العافية. عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، ويمكن أن يوجد بعض الناس قد ابتلي بالوسوسة، هذا يقال مريض يحتاج إلى أن يعالج نفسه للتخلص من هذه الخواطر السيئة الخبيثة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن 5 أشخاص أبناء عمومة لدينا مزرعة ورثناها عن أجدادنا، وهذه المزرعة يوجد في وسطها بعض قبور أجدادنا ونحن نريد بيعها، فهل يجوز بيعها بما فيها من القبور؟ أضعوا حاجزا يحجز تلك القبور، وصوروا عليها صورا، وبينوا أنها مقبرة، ثم بيعوا ما زاد عن ذلك. لا شك أنها عيب في المزرعة، فلا بد أن تطلعوا من يشتري أن هذه مقبرة. أما نقل القبور من مكانها فلا بد له من إذن، تراجعون قاضي بلدكم والجهات المعنية في مثل هذه الأمور إذا كنتم في بلادنا، وإن كنتم في غير بلادنا فراجعوا المسؤولين هناك. ولا يحل نقل الميت من قبره إلا إذا كان ذلك لمصلحة الميت، وثبت قطعا أن ذلك في مصلحته. وكيف يكون ذلك وبماذا؟ يعرفه من يتولى النظر في هذا الأمر. يقول السائل فضيلة الشيخ، حدثت مشكلة عندنا في الليث، وهو أن هناك مخيم لبعض الطلبة أصبح يصور فيه بالفيديو الأشياء الإسلامية كما يقولون، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ ما أدري ما هي الأشياء الإسلامية التي يقولون، مهما وضح السائل الشيء الذي تصور حتى أجيب عليه. نعم. يقول السائل، لي قريب يشتري أسهم من بعض الشركات من أمثال شركة الباحة للاستثمار، علما بأنها أصدرت كتيبا بينت فيه مؤسس الشركة والأعمال التي تقوم بها من استغلال الأراضي الزراعية وأعمال البناء، غير أنها تودع أموالها في البنوك، ونشك أن البنك مشترك معها في هذه الشركة، فهل يجوز إبقاء أموالنا فيها؟ أزيل الشك باليقين، واسألوا، وسوف يحاسب المرء عن ماله، كيف جمعه وكيف أنفقه وفيما استثمره. ولا عذر للمرء أن يقول أضع مالي كذا والعهدة على المتصرف. يجوز ذلك إذا كان المتصرف محل ثقة مأمونا للجانب، أما إذا كان المتصرف محل شك فلا يجوز. ثم إن كانت تودع المال في البنك وتقبض عليه الأرباح فإنه لا يحل التعامل معها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يكثر في الجنوب الحلف بالطلاق أو بالحرام علي الحرام، يريد إكرام ضيفه بذلك، فهل مثل هذه الكلمة تعتبر طلاقا؟ الفتوى العامة لا تصدر هكذا. إذا وقع لإنسان مشكلة فليسأل عن مشكلته، ولا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، يأثم إذا حلف بغير الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظك الله، سمعت في بعض المرات فتوى منك تقول فيها أنه يجوز ركوب المرأة بمفردها مع السائق لتوصيلها إلى المدرسة أو غيرها، ولقد علمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما هو الدليل على الفتوى جزاك الله خيرا؟ ما دمت تفتي أنت فأنت خذ بما ترى، وما نفتيت بأنه إذا كان ركوبها في السيارة في داخل البلد للمدرسة ونحوها داخل البلد لا تنفرد وإياه في طريق نائي، ليس كل الناس عندهم أولاد يذهبون ببناتهم مسافات قريبة، وما كل الناس عندهم من يقضي حوائجهم، وما كل الناس عندهم من يؤدي يذهب بالمرأة للطبيب إذا اضطرت إلى ذلك. فإذا كان ذلك في داخل البلد فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، فالسفر هو المحرم. أما في الداخل ولا يسمى ذلك خلوة، ما دامت الزجاج والمرأة كلهم يرون الراكبة في السيارة ليس هذا هو الخلوة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل صاحب معرض سيارات، أتاني شخص يريد أن يبيع سيارة، فاتفقنا على المبلغ ظنا منا أن السيارة معه في خارج المعرض، فبعد أن تم الاتفاق قال لنا: أعطوني مبلغ كذا من المال حتى أذهب إلى الشركة وأدفع هذا المبلغ كدفعة أولى، علما أنه قد قام بعمل إجراءات الشركة من كتابة الكمبيالات وإحضار الكفيل، ولم يبقى عليه سوى دفع مبلغ الدفعة الأولى، علما بأن السعر المتفق عليه عندنا هو السعر الذي حدد أو هو السعر الذي موجود في السوق، فهل يجوز لنا أن نشتري منه هذه السيارة أم لا يجوز؟ افتونا مأجورين. يدخل هذا في عموم لا تبع ما ليس عندك، فالصحيح كما قال ابن عباس أنه في الطعام وغيره، فانتظروا عليه حتى يخرج السيارة، فإذا أخرجها وحازها اشتروها منه. أما إبرام العقد وهي عند الشركة وقد لا يتم الاتفاق وقد يختلف اللون وقد تختلف بعض المواصفات إلى غير ذلك، فهذا نوع من البيوع التي لا يليق ولا يصح أن تعقد. ما يعطوه الدفعة. تقول السائلة: أنا امرأة كبيرة في السن، ولقد أفطرت شهر رمضان 4 أشهر خلال 4 سنوات ماضية، وذلك بسبب النفاس، ولم أقضي هذه الأشهر لعدم معرفتي بالحكم، فالرجاء إرشادي وتوجيهي، وكم مقدار الطعام بالكيلوغرام الذي أخرجه مع الصيام؟ إذا كان التأخير للجهل فلا شيء عليك سوى الصيام، إذا كان ذلك بسبب جهلك بالحكم فلا شيء سوى الصيام، صومي ويكفي ذلك. وإن أردت الاحتياط فإطعام المسكين يقدر بكيلو ونصف الكيلو، 180 كيلو تكفي عن 4 أشهر.